سلمتها لي دي الوعود الغالية اللي وعدتها لي دي الأمال الحلوة اللي رسمتها لي دي الوعود الغالية عليك يا حب بات بعتب عليك عليك يا حب بعتب عليك من نار من نار.